من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 33 في تدارس سور المفصل، وبلغنا إلى سورة الطارق. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله. هذه سورة الطارق سميت بما أقسم الله عز وجل به في أوائلها، وهي سورة مكية. قالوا نزلت بعد سورة البلد، آيها 17 آية. بدأها جل وعلا بما بدأ به غالب سور المفصل من القسم، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية في مفتتح كل سورة ما خلا براءة. والسماء والطارق، أقسم بالسماء وأقسم بالطارق، ثم بين ما هو الطارق، النجم الثاقب. والطارق عند أهل العرب كل من يطرق ليلا، فإذا طرق نهارا لا يسمى طارق، يسمى والج أو مستأذن. أما الطارق فهو الذي يطرق ليلا، والمراد به النجم اللامع. فإن هذه النجوم من آيات الله جل وعلا، وهي تضيء السماء، وهي كثيرة تتفاوت في لمعانها بقدر قربها وبعدها، مما تدل على عظيم صنعه وجليل آية، وهو سبحانه المتفرد في خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذه النجوم خلقها الله جل وعلا لثلاث حكم أبداها لنا، وثمة غيرها لا نعلمها. فإنها أولا زينة للسماء، ولهذا في الليلة الغدرة لا ترى للسماء نجوما، وفي ليالي الإسرار ترى النجوم تتلألأ في هذه السماء كرشرش على صدر ونحر امرأة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وخلقها الله أيضا رجوما للشياطين، يرجم بها سراق السمع الذين يدلون إلى إخوانهم من شياطين الإنس ليضلوا عباد الله، وهم الكهان وأضرابهم من السحرة والعرافين والمشعوذين، ورجوما للشياطين. ثالثا، خلقها الله علامات يهتدى بها، فالجدي علامة على الشمال، والمرزم والثريا في ظهورها وفي كنتها علامة على الأوقات والجهات، ورجل المرزم والتويبع وبنات نعش وأمثالها يستدل بها الناس في البر وفي البحر، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والمشكلة من وظف علم النجوم في غير ما خلقت له، فوظفها إما في الشرك الأكبر في الربوبية باعتقاد أن هذه النجوم والكواكب والطوالع والمنازل تؤثر على الناس وعلى الأرض وعلى الخلق بالنفع والضر، وهذا شرك مع الله في الربوبية، أو أن يعتقد فيها أنها سبب للبخت وسبب للنحس، سبب للإقبال وللإدبار، فهذا من وسائل الشرك في الربوبية. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وما أدراك ما الطارق؟ تنبيه ولفت انتباه لنبينا ولأمته، لماذا؟ ليقفوا تدبرا عند هذه الآلاء في آيات الله الكونية. النجم الثاقب، إن كل نفس، هذا المقسم عليه، هذا هو المقسم عليه، الله له أن يقسم بما شاء من خلقه تنويها لتفرده وعظمته، ولفتا لهذا المقسم به من خلقه وآلائه. وليس لك أيها العبد أن تقسم إلا بالله، لا تقسم وتحلف بالطلاق وبالحرام وبالذمة وبالأمانة وبأبيك وبشرفك وبعزك، أو تقسم وتحلف بالنبي وحياة النبي وسيدك فلان، كل ذلك من الشرك الدائر بين الأصغر والأكبر. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، خرجاه في الصحيحين. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن نافية وقيل الموصولة، والمراد لا نفس إلا والله حافظها، فيحفظ من شاء ويترك من شاء. ومن النفوس أنتم أيها المكلفون إنسا وجنا، فإن الله جل وعلا حفظها، ففي آية سورة الرعد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة في الليل والنهار يجتمعون في صلاتي الغداة والعصر، أربعة في الليل وأربعة في النهار، زاماتهم في الصلوات. فيا شقوة من تأتي هؤلاء الملائكة الحفظة وهم اثنان، والكتبة وهم اثنان، هؤلاء أربع وهو مضيع لإحدى الصلاتين. ويا سعد من شهدت له هؤلاء الملائكة عند الله: أتيناهم يا ربنا وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. إن كل نفس لما عليها حافظ، والحافظ فعل من أفعاله سبحانه وتعالى يحفظ بها خلقه، يحفظ أعمالهم فلا يفوتنهم منها شيء، ويحفظ يحفظهم مما يختالهم فلا يقع عليهم إلا ما قدر لهم. وإنه مما شغل به الناس التسبيح بالعدادات، يظنون أنها تفوت لأنه تسبيح وتهليل وتحميد من طرف اللسان، ولو كان من سويداء القلب ما احتاج إلى عداد ولا إلى حصى ولا إلى خرز. لما؟ لأن أعظم من ذكر الله وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله صلى الله عليه وسلم، ولما صرنا نذكر الله من طرف اللسان همنا العدد لا المعدود، همنا الكثرة لا ما يذكر في ذكرك. ولما رأى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقواما يعدون تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم بالحصى، قال قولته النيرة: هل عددتم سيئاتكم؟ فإني لكم على الله ضامن ألا يفوتكم من حسناتكم عنده شيء. فلينظر الإنسان مما خلق، هذا الذي يتبختر ويتعالى، هذا الذي يتعاظم ويتكبر، مما خلق؟ خلق من ماء دافق، فلينظر يعتبر ويستبصر. هذا الماء الدافق هو المني، وهو الماء المهين، وليس المهين كما يتصوره بعضهم أنها من الإهانة، بل ماء مهين أي بطيء السيلان، لا كالماء يجري خفيف في كثافته، وهو من نطفة هذا الماء الدافق من أين يخرج؟ من بين الصلب والترائب، يعني من أعماق الجسد. وهذا أظهر الأقوال أن هذا المشار إليه يخرج من بين الصلب والترائب، هو الماء الدافق الذي منه يركب الإنسان، وهو المني، وهو طاهر. مع ذلك يوجب الحدث الأكبر إذا خرج دفقا، إما بجماع أو باحتلام أو بتكرار نظر وتفكير. أما إخراجه بما يسمى بالخضخضة وجلد عميرة والعادة السرية فإن شيخنا يحرمها رحمه الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي بعد ذلك فأولئك هم العادو. من شيخنا؟ الشيخ بن باز رحمه الله، ومثله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، الله يجزاهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. فهذا الماء الغليظ الذي يشبه المخاط يخرج دفقا عند اشتداد اللذة طاهر، فإن خرج هذا الماء يسيل من غير دفق إما لمرض أو لشدة برد فإنه لا يوجب إلا الحدث الأصغر، لا يوجب اغتساله. منين يخرج؟ من بين الصلب، والصلب عمود ظهرك، والترائب أي صدرك. ذكر بعض العلماء أنه يخرج من بين يخرج من الصلب أي الذكر، ومن ترائب المرأة أي نطفتها، وظاهر السياق لا يؤيده. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه أي ربي جل وعلا على رجعه، إعادة إنشائه مرة أخرى لقادر غير عاجز. الذي أنشأك أول مرة لن يعجزه أن يعيدك ثانية وثالثة. أيهما الأصعب؟ إنشاء الشيء من عدم أول مرة أو إعادته ثانية وثالثة؟ قطعا عند العقلاء أن إنشاءه من أول مرة أصعب. يوم تبلى السرائر، هذه الإعادة متى تكون؟ يوم القيامة. نوه الله بهذا الوصف من أوصافها لتعتبر وتنظر وتتفكر وتتدبر يا عبد الله ويا أمة الله. تبلى السرائر، تختبر وتمتحن. سرائركم أي ما أكننتوه في صدوركم. ولهذا من أعظم العبادات عند الله قدرا عبادات الخلوات، أكننتها في سرك بينك وبين ربك، اجعلها وديعة لك عند الله لا يعلم بها إلا هو سبحانه، تنجيك أحوج ما تكون إلى ذلك. وفي المقابل فخمت وعظمت ماذا؟ معصيات الخلوات أمام الناس وأمام الخلق مستقيم ومطيع، لكنه إذا خلا بمحارم الله انتهكها، لم يقم في قلبه من خشية الله ما تمنعه عن هذه المحرمات. نعم كلنا ذلك الذي ربما من هذا، فإن جاهد نفسه وفق وضع رجله على الطريق، تغلبه نفسه مرة ويغلبها مرات، فإن غلبته نفسه في ذنب خلوة أسرع بالأوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقهر إبليس وقهر نفسه وأفرح ربه جل وعلا، حيث علم أن له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة، فرجع وآب وتاب إليه. فما له من قوة ولا ناصر، ليس له قوة في نفسه في ذلك اليوم، ولا مناصر يناصره ويفزع له يوم القيامة. علموني أهل الهياط فزعاتكم مع الجماعة على الشر وعلى المعصية، علشان بيض الله وجه فلان وسود الله وجه علان اللي ما قام مع الربع والجماعة والرفاقة، صارت ديدا للأسف. هل هذا ينفعكم يوم القيامة؟ ما لك مناصر وما لك قوة إلا رحمة ربي بما قدمته من عمل. والسماء أعاد القسم عليها مرة ثانية سبحانه وتعالى، إذ هي من أعظم الآيات التي نراها. ما أعظم من السماء؟ حملة العرش والعرش، لكن لا نراهم. والسماء ذات الرجع، أي تعيد خيرها مرة بعد أخرى. والرجع من أسماء المطر إذا أعاد للناس، وهذا مستعمل عند الناس اليوم، يسألون وش الرجع، يعني هذا المطر الذي جاء بعد انقطاعه وجاء مرة بعد مرة. فإذا أرجعت السماء بالمطر نتج من ذلك ما ترونه من اهتزاز الأرض وإنباتها النوار حتى تكتسي بالخضرة، تزداد الخضرة حتى تكون أحوى سوادا بعد أن تزهر وتصفر وتبيض من عجائب ودلائل قدرته سبحانه وتعالى في ربوبيته ووحدانيته. والأرض ذات الصدع تتصدع فتنبت الكلاء وتتصدع ويخرج الله منها المن. وش المن يا مجذوب؟ هل يطحين به الناس اليوم الفقع؟ هذا من من الله جل وعلا، تتصدع عنه الأرض، تتصدع قبلها بالسيول في مجاريها والمياه في تخللها حتى إنها تخرق الجبل وتخرق الحصى. والأرض ذات الصدع، شو بعدها؟ إنه أي القرآن لقول فصل حازم وقاطع، فصل الله فيه ما يحتاجه الخلق من أمر دينهم ودنياه. وما هو بالهزل، ما هو بقول لغو ولا استهزاء وسخرية. ولهذا الاستهزاء بالقرآن كفر أكبر، مخرج لصاحبه من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما هو بالهزل. ثم ذكر جل وعلا شأن هؤلاء الكفار، والشأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ها، يكيدون لرسول الله. وما كيدهم يوم هجرته وبعد ذلك في المواقف، يبذلون ويتآمرون، يعينهم ويمدهم شياطين الجن. تمالأوا شو سووا في محمد، فجاءهم شيخ على هيئة أعرابي من نجد، قال انتدبوا من كل قبيلة رجلا شابا جذعا، ثم يضربونه ضربة واحدة فيتفرق دم محمد في القبائل، فلا تطلبه قريش، لا تطلبه بنو هاشم، ويرضون من ذلك بالدية. تكتيك وتخطيط استخباراتي، منين جاء؟ من الشيطان، أدلى به إلى أوليائه، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يزينونه ويحلونه ونتائجه وأسبابه، وهو غرور لا شيء، هباء. يكيدون كيدا، أكده وأكيد كيدا. وأين كيدهم مع كيد الله؟ وأين مكرهم مع مكر الله؟ وأين تدبيرهم مع عظمة الله جل وعلا؟ لا شيء. ترتد عليهم ويبقى من حفظه الله في حفظه. ولهذا الكيد من صفات الله في من يستحقها، في ست صفات: الكيد والمكر ويمكرون ويمكر الله، والاستهزاء والمخادعة والنسيان والسخرية، يجعلها الله في من يستحقه. ولهذا تأتي على من يستحقه وهي في تمام الحكمة والعدل وكمال الصفة، لا نقص فيها. فمهل الكافرين، وكذلك من قرب من الكافرين من الغافلين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم ينتظرون يعطون مجال لعلهم يتوبون وينظرون كيدهم إلى أين يكون، في سفال وعزهم إلى نزال. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ولهذا ساعة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يأتيهم ما توعدهم ربي وما هددهم به وخوفهم به في الدنيا بالعذاب، إما بالقتل أو بعذاب القبر، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك بقتل مقاتلتهم في بدر، ومن مات بغير قتل فيما يأتيه في عذاب القبر، ثم يوافون ربهم فيجازي كلا بحسبه. ويلحق بذلك من الكافرين الكافر الكفر الأصغر، وأيضا أهل جنس الذنوب والمعاصي. فهذه الآيات وأمثالها لا يجوز أن يكون حظها منا التسلي، وإنما يجب أن يكون إدراكنا منها التدبر والاعتبار، وأن تكون محطات لنا في سيرنا وهجرتنا إلى ربنا أن نراجع ونتأمل ونصحح الطريق ونصحح الخطأ، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نعتبر بغيرنا قبل أن يعتبر بنا غيرنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعلنا ممن يقرأ ويتدبر ثم يعمل ويعتقد، ولا واجعلنا ممن يقرأ ويرقى، ولا ممن يقرأ القرآن فيردى، واجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم يسأل أخوكم أنه في الصلاة الجهرية إذا قال الإمام ولا الضالين، إن من بعض المأمومين يسبقون الإمام، هذا الموضع لا يجب فيه أن تتابع الإمام، فمن الأئمة من هو بارد كسة ثلج، ما يفضل الآمين إلا عقب ما يأمن الناس. العبرة بقول ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين، قالها الإمام وافقته تأخر عنك من تم آخذ بهذا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين واللفظ لمسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا. من جميعا؟ إمام ومأموم، فقولوا جميعا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. والله أعلم. سم لا حاجة إلى أن يعين المقبرة، مقبرة كذا ومقبرة كذا، وإنما يقول السلام عليكم يا أهل القبور، إن يغفر الله لنا ولكم، إن كان مارا بها من غير قصد، وإن كان قاصدا الزيارة يسلم على المقبورين، يسلم عليهم عند الله بنيته ويدعو لهم. وأحسن ما فيه ما سبق في حديث عائشة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نعم. سم ها؟ هل انقطع استراق الجن للسمع؟ لم ينقطع، لم ينقطع هذا الاستراق، وإنما اشتد ذلك إبانا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكثر الاستراق. أما أنه انقطع لم ينقطع، اظهروا للبر وشوفوا الشهب لتقذف، فإن جل هذه الشهب مما ترمي به الملائكة هؤلاء المسترقين السمع بها، وقيل فيها إنها هي من معاني النجم الثاقب. سم. بالنسبة لذلك الشاب اللي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره عن داعي اليهود، ألا يجعل هذا أن الإنسان يبين للشيخ أو العالم خطأ أو إذا فعل له شيء آخر؟ ما فهمت سؤالك. الشاب الذي خرج من المدينة وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه بقدر اليهود، أي أنهم سيقتلونه. نعم. أي فتراجع رسول صلى الله عليه وسلم، صلي وسلم، ألا يشفع ذلك لذلك الرجل العامي أو أي إنسان أن يبلغ الشيخ أو العالم بما كان؟ أبلغ من ذلك، لأن هذا ما في خطأ من النبي عليه الصلاة والسلام. أبلغ من ذلك النصح الذي جعله الله حقا، الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال عد معي خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصته، لعامة المسلمين وعامتهم خمسة. والنصح يكون بأسلوبه المناسب، ما يكون تشهيرا وتعييرا وتعييبا، إنما نصح بقصد الانتفاع. وربما يكون الناصح في نفسه مخطئ، ظنه حقه غيره، فنصح كل بحسبه. ولهذا نصح ولاة الأمور غير نصح عامة الناس، نصح أبوك كبير السن غير نصح الصغير أو من هو في سنك، والله أعلم. نعم. السؤال الأخير. أنت شاهدت أن النبي سيدنا؟ والله هو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا، اللهم صلي وسلم عليه. حتى لو قلت اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، لا نجرؤ على أن نقول أنها بدعة. هي بدعة في ألفاظ العبادات التوقيفية، فلو أتى بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول، نقول لا، زدت في لفظ الأذان التوقيفي لفظة سيدنا وهي بدعة. في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير لو زادها صار زائدا في البدعة، لكن هل الأولى أن يقولها أو لا يقولها؟ هذا سؤال ثاني. الأولى أن لا يقولها اكتفاء بما علمنا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أعلى درجات الوصف والمدح. اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين.